الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشاغلين وارحمنا وارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الخمس والأنفال والفي وغيرها من هذه الأموال التي أمرها إلى الإمام في قبال الزكاة والخراج والصدقات. طبعا قبل الدخول في البحث أنا أمس اشتباه قلت أن آية الأنفال مصرفها ستة، اشتباه من عندي، آية الفي مصرفها ستة، آية الأنفال فقط لله وللرسول، يصح هذا الخطأ، وآية الفي ما أفاء الله على رسوله لأن يقول فلله وللرسول ذي القربى وإلى آخر الآية. نعم يستفاد من جملة من الروايات أن ما يسمى بالفي يعني ما أفاء الله على رسوله أو أرض بعد أهلها كذا سميت هذه بالأنفال عندنا في رواياتنا. سألت عن الأنفال، يجد الإنسان تطابقا بين الأنفال وبعض موارد الفي، فأنا تعرف إن شاء الله ذلك بخلاف العامة المشهور عند العامة الفرق عندهم بين الأنفال والفي، لكن في رواياتنا تطابق موجود. على أيين قلت موارد ستة في الروايات جعلت من الأنفال مع أن ظاهرها من الفي بحسب الآية المباركة. تلك يعني تلك الآية تدل في سورة الحشر الآية السابعة تدل على أن الفي لله ولرسوله ذي القربى وليتامى والمساكين بعينه سورة آية الغنيمة لا فرق بينهما الفي. ولعلنا لما نتعرض لبحث الخبز بتفصيل أذكر بعض الفوائد المهمة فيه معرفة الفي وكيفية تقسيم الفي والأنفال. طبعا ينبغي أن يعلم إجمالا كلمات العامة وفتاواهم في الأنفال والغنائم والفي مختلفة جدا جدا مختلفة، حتی في الغنيمة منهم من جعلها ستة أسهم منهم من جعلها خمسة أسهم قالوا لله ليس سهما منهم من جعلها أربعة أسهم. هلاين اختلفوا اختلافا شديدا، من يراجع كتب العامة فتاواهم في التفسير في هذه الآيات الثلاث الأنفال والغنائم، كلتا الآيتين في سورة الأنفال، آية الأنفال آية أولى فاعلموا اسم الله المباركة يسألون كأنفال قل إنما الأنفال لله وللرسول وأصله ذات بيت فإن الآخر وآية الغنيمة أيضا في سورة الأنفال آية 40 أو 42 وآية الفي في سورة الحشر. انصافا اختلفوا اختلافا شديدا في معنى الأنفال والفي والغنائم وتوزيعهما، مع أنكم تعلمون غالبا المسلمون خصوصا في الصدر الأول كانت لهم حروب كثيرة وغالبا فيها غنائم لهم، فهناك أراض ما أوجفوا عليها بخيل ولاركا، يعني فيء موجود عندهم غنيمة موجود عندهم. بل اختلف، نحن ذكرنا أن سر اختلاف الفقهاء عند السنة وجود السلطة السياسية عندهم. لما السلطة السياسية صارت منحرفة وتصرفت في هذه الأموال كيف ما شاءت كما وصف ذلك أمير المؤمنين يخضمون مال الله خضم الإبل نفسة الربيع، هذا الجانب السياسي أثر على الجانب الفقهي في تدوين الفقه. عندما جاء إلى تدوين الفقه تحيروا فيما بينهم، ولذا انصافا الإنسان يتعجب أنه كيف هذه المسألة مع كثرة ابتلاء المسلمين بها صارت بهذه الدرجة من الخلاف بينهم. تصورنا هكذا، هو الجانب السياسي كان له دور كبير جدا في إيجاد هذا الخلاف في الفتح. هذا بصفة عامة عندكم إذا يتراجعون كتب العامة انصافا غريب، إنسان يتحير من شدة الاختلاف. والذي يفهم من جملة من كلماتهم أن الأنفال لعل المشهور بينهم بل غنائم واحدة، يدعون أنه ابتداءً جعلت الانفال و هی الغنائم کلها لله و لرسول. ثم بعد ذلك نسخت الآیه فصار الخمس لله و لرسول الى آخره، فسدس الخمس لله و سدس الخمس لرسول، و جمله منهم جعلوا خمس الخمس لرسول. مرادهم من خمس الخمس به اعتبار ان الله ذکر تشریفاً لا تملیکاً. و تفاصیل هذه الافهام لعلنا نوفر ان شاء الله في اخر بحث الاسفه الى اهميتها، لانها من جمله احد موارد مهمه في دخل الحكومه في اموال الحكومه، لا بد من تحقيقها وتفصيلها. في الفقه الشيعي الانفال غير الغنائم، في الفقه الشيعي الفيء غير الغنائم. ذهب عدد مشهور من فقهاء السنة إلى أن الفيء يقسم يخمس كالغنيمة، كما أن الغنائم تخمس الفيء أيضا يخمس، هذا رأي مشهور عند السنة. وفي رواياتنا أن الفيء لا يخمس كله للإمام، الغنائم تخمس لا الفيء. وهناك رواية صحيحة لعبد الله بن سنان قال إنما الخمس في الغنائم خاصة، هذه الرواية تمسك بها أخيرا بعض الجهل بعنوان أن الخمس في الغنائم، يعني غنائم دار الحرب، قال الذي مثلا في المعدن والغوص وما شابه ذلك ليس فيه خمس، إنما أداة الحرب، إنما الخمس في الغنائم خاصة. الرواية صحيحة جدا صحيح عبد الله بن سنان. نحن بمناسبة سابقا شرحنا إن شاء الله عند البحث التفصيل نشرح هذه الرواية با هذه الصيغة مقطوعة به صيغة أخرى موجود به تفصيل أكثر، لكن صاحب الوسائل أورده في باب آخر الصيغة المفصل. هذه الرواية إنما الخمس في الغنائم خاصة نظره إلى نفي التخميس في الفيء، يعني الشيء الذي يخمس خصوص الغنائم، وأما الفيء كله لنا. النظر في هذه الرواية إلى هذا المعنى لا أن الخمس لا يثبت في غير الغنائم، قطعا مخالف لسنة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في الحديث المتفق عليه بين السنة والشيعة في الركاز الخمس، نعم أهل المدينة يختلفوا مع أهل الكوفة في تفسير الركاز، فعن بعضهم ركاز المعدن وعن بعضهم الركاز الكنز، اختلفوا إلا في الركاز الخمس ثابت لا إشكال فيه، اختلاف بينهم في تفسير الركاز انه كنز ام معدن، لان الركاز في اللغه العربيه ومركز، كلمه مركز في اللغه الفارسيه والعربيه، ركز اي ثبت، ان الداي من الداي ركز بين اثنتين، ركز اي اثبت ثبت، كلمه الركاز معنى ثابت، الشيء الثابت يسمى ركاز. خب الكنز ثابت باعتبار تحت الارض لا يطلع عليه لا يتصرف فيه، المعدن ثابت باعتبار في بطن الارض، فلذا من الناحية اللغوية بلحاظ اللفظ الركاز يشملهما معا، المعدن ركازون اي ثابتون و الكنزم ركازون به هذا المعنى. و انشاءالله از تفاصيل هذه الابحاث ما بعد انشاءالله تحاولو شوية خارج عن بحث جلالة فقیل اهمية هذه الامور في اموال الدولة الاسلامية. كيف ما كان فذهب علماء العام الى ان الانفال هي الغنائم و هي كانت في البداية لرسول الله، ثم جعل الرسول الخمس لهم، وذهب جمله منهم الى ان الفعل الرسول كما ظهر الايه ويصرفها في هذه الجهاد الايتام والمساكين ويجعل في مثلا لعامه المسلمين. و تفصيل هذا البحث ان شاء الله في مجال اخر. الانفال والفعل والخمس كل مختلف عن الاخر، نذكر ان شاء الله تعالى تفاصيله. و بالنسبه الى الخمس في الايه المباركه جعل على سته اسهم كما ذكر، و يظهر من كلمات العامة أن الأنفال والخمس كلاهما مسلما عندها كان في السنة الثانية من الهجرة، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قلنا بعد أن دخل المدينة دخوله في المدينة يصادر مع إعلامه للنظام الإسلامي للحكومة الإسلامية، فتصدى لإدارة المجتمع، فالمال الذي أخذه في السنة الثانية ابتداء الخمس، و جاء في النصوص انه كان يصرف الخمس في نفقه نفسه و عياله و ما ینوب المجتمع الاسلامی عن ذات ما یحتاج الیه المجتمع الاسلامی. یعنی اذا اردنا ان نقارن مع بعض المصطلحات الموجوده في هذا اليوم في هذه الايام عندنا، مثلا عندنا ميزانية عامه او به اصطلاح ایرانی بودجه عمومی، ميزانية عامه الرئيس الحاكم يتصرف فيها في جهات معينه يصرفها، و عندنا راتب خاص للحاكم لرئيس الجمهور، مثلا راتب شهر شهريه به اصطلاح، راتب خاص يا تعالى رئيس الجمهور لصرفه على نفسه على عياله، مصارف الخاصه شخصي، و عندنا ميزانيه خاصه للحاكم غير الميزانيه العامه، به اصطلاح ایرانی بودجه ویژه رئیس جمهور، هذا مبلغ كبير حتى يصرف في شؤون خاصه، في شؤون اللي تنوب المجتمع و تنوب عنوان الرئاسه، مثلا ياتيها ضيف من الخارج، افرض يصير في زلزال مثلا في حادث غير طبيعي وليس في الميزانية العامة ما يصرف فيه، فيأخذ من هذه الميزانية الخاصة. فهناك الآن حتى في إيران ثلاثة عناوين موجودة يتصرف فيها الرئيس، عنوان الميزانية العامة وهذا لها مصارف معينة، من هذه الميزانية العامة تحصل من جهات معينة وتصرف في جهات معينة، وزارة التعليم كذا وزارة الحرب كذا، كل وزارة تأخذ حصة معينة، هذا الترتيب المتعارف اليوم. و راتب خاص لرئيس الجمهور مثلا يصرفه في شؤونه الخاص، و ميزانية خاصة تحت اختياره يصرف هذه الميزانية مثلا كيفية المثل، اما لقضايا تأمل عنوان تأتي بعنوان مثلا عنوان رئاسة، و اما بقضايا اجتماعية ترجع الى المجتمع، و هذه القضايا التي ترجع الى المجتمع قد تعرض المجتمع و ليس لها ميزانية معينة مورد معين سيصرفه هو من هذا العنوان، هذا مصطلح الآن الذي يستفاد من مجموع الروايات والأدلة الآن كلامنا، أن هذا الخمس بالقياس إلى الحاكم بالقياس إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من أي قبيل؟ من قبيل الميزانية العامة. كيف الميزانية العامة؟ بودجه عمومي. هل هذا الخمس من قبيل الميزانية العامة؟ فمعنى ذلك أنه يصرفها في مواردها ليس له من الأمر شيء. الآن الميزانية العامة خصوصا الأيام في المجلس البحث حول الميزانية العامة بوجههم، فيقال مثلا هذه الميزانية تحصل من النفط من كذا من معادن من ضرائب موارد الدخل و تذكر موارد الصرف، وزارة التعليم كذا، وزارة مثلا تخطيط كذا، وزارة فلان كذا، وزارة الجهاد كذا، وزارة زراعه و ریکه و هر مجره الامور حالات طارئه از زلزال و سیل کرده، فمن المیزانی العامه تذکر مصارف معینه و رئیس جمهور شأنه تحصیل هذه المیزانیه و صرف آفی موارده ها، حالا منشون رئیس الحاکم الکرام هنا حل الخمس من حال القبیل من المیزانی العامه، و هذا اختاره سید الامام رحمه انه من قبیل الميزانية العامة و يصرفها حسب المصارف الموجودة، صرح بذلك في كتاب البيت في بحث ولاية الفقيه انه باصطلاح من بيت المال، اصلا يصرح ان الخمس لابد ان يجعل في بيت المال، ام ان الخمس من قبيل الراتب الشهري الخاص الذي يجعل رئيس الجمهور مثلا للحاكم فيدخل في ضمن أملاكه الخاصة، ولذا احتاط الجملة من الفقهاء بأنه حينما يتصرف في سهم الإمام بنية التصدق من قبله، مرادهم بنية التصدق كما في الجواهر واحتاط بعض المعاصرين احتمالا يكون ملكا خاصا للإمام، فإذا كان ملكا خاصا له حينئذ بعضهم احتاط بعضهم أوجب أن يكون التصرف بنية التصدق من قبله، فهذا معناه ميزانية خاصة له بخصوصه بشخصه. الاحتمال الثالث أنه لا من قبيل هذه الميزانية بودجه ویژه رئيس جمهور، هذه الميزانية يصرف من حال نفسه لكن عندما يحتاج، و اما لا يحتاج لها لا يصرف، العمد نفقت أهله عياله و أفن النفقات العامة التي تنوب المجتمع يصرفها من هذا عنوان الخمس، احتمال ثالث. احتمال رابع لعله المستفاد من النصوص انه مجموع الامرین الاول و الثانی، یعنی ما یحتاج الیه شخصا لنا فقط نفسی لنا فقط اهلی بل لنا فقط اسره الامام الذي يعبر عنه بسهم صالب الصلاه اذا فيهم محتاج اذا فيهم ضعيف حتى لا يرغبوا في الاموال العامه من ينتسب الى الامام صلوات الله وسلامه عليه لقطع يدهم ولقطع اعمالهم عن الاموال العامه به اصطلاح يدفع اليهم يدفع اليهم الامام والحاكم من هذا المال. وكذلك بعض الحالات الاجتماعيه التي قد تعرض المجتمع والا ليست من الميزانيه العامه فهو شيء الخمس شيء وسط بينهما، يعني شيء للحاض نفقات الخاصه وايضا ما يرجع الى المجتمع. وهذا هو الذي الان يظهر لنا بالتامل فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول حينما اخذ غنائم البدر، قلنا غنائم البدر كانت 100,000 درهم، فاخذ الخمس 20,000 درهم، وكان يصرف منها على نفسه وعلى نفقه اياله. بينا كيفيه النفقه امس بينا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الملك كانت له املاك وانه لم يكن له املاك بحسب ظاهر الأموال التي تحت اختياره، بل في قضية الحجة الوداع المعروف في الكتب ولو في اختلاف على أين أكثر من 60 إبل نحرها قطعا رسول الله، وفي بعضها 100 إبل. خب 100 إبل مال كبير، ذاك الآن كبير 66 لنفسه و 34 لعلي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن. فالنصوص التاريخية تؤيد أن له 100 إبل، مو مسألة قليلة، يعني دية إنسان كامل 100 إبل بعد، يعني ملايين الآن تسوال. ولذا في رواية قال الإمام الصادق أن رسول الله ما شبع من طعام البور يعني الحنطة 3 أيام متوالية. فقلت له ألم يكن عند رسول الله؟ قال نعم كان عنده، ولكنه تواضعا لله، مو أنه لم يكن عنده طعام البور يأكل. يقول الإنسان الذي يملك 100 إبل فقد ينحرها في الحج، او اكثر اقل تقدير اكثر من 60 100 او اقل، ذاك شيء اخر. على ينفع الحديث يدل على انه لا انه ما كان يملك ذلك، يملك لكنه تواضعا لله سبحانه وتعالى، ومضافا الى الهدايا التي كانت تصل اليه، مضافا الى جهاد اخر ليس غرضنا الان الدخول في تفاصيل امواله الخاصه. كان يدخل على ازواج الرهان ذلك شيء أنا أمير المؤمنين، أنا أمير المؤمنين، أنا أمير المؤمنين. وإذا كان هذا يسوع ما كان عنده. هذا أنا أمير المؤمنين، هذا أنا أمير المؤمنين. فمن قضية شخصية لعله ذاك اليوم ما عندهم. لا أمير المؤمنين له صدقات وفيها ما يصدقات كبيرة. أنا أمير المؤمنين ذاك. احتمال سوم فقط از بودجه ویژه باشه، اموال شخصی دیگه نباشه. احتمال چون نه هم نه در شهریه خودش، اون شهریه خودش معینه که یکی نه اون شهریه است. الان این سار واقع الان نه تعب تدریجا شیء الف شیء. و لعل اذا جمعنا بین نفسی معروفین عن رسول الله بله دیگه همون زکات مثلا خراج الان میگیم نه یکی، چون بحث بودجه عمومی بعد متعرض میشیم داره اینجا نمیخوام وارد بشم. نحن به معنا نتعرض الان فقط به مقدار مناسب مع تمهید تفصیل هذا الافات یعطی فیما بعد، ثم نقول باذن الله تعالی جاء رسول الله فی مصادر العامه لو فرضنا صحت الحدیثه اخذ من خمس الغنائم فصرف لنفسه ولزوجاته، وفي روايه عنهم ان لي من الغنائم خمسها والخمس مردود عليكم، تعبيرات ان لي من الغنائم خمسها والخمس مردود عليكم، يعني الخمس يرجع للمجتمع يعود اليكم فيما بعد. فمردود عليكم لعله بوجهين، به وجه ما یصرف او فی نوائب المسلمین، فی حوائج المسلمین، و به وجه ان هذا المال حينما يجعل عند الحاكم، الحاكم بعد لا يتصرف في الاموال العامه في الميزان العامه. و قلنا ان الميزان العامه كانت تقسم بين المسلمين على السبيه، مثلا الصدقات على الفقراء، الخراج الذي كان يؤتى به من خيبر مثلا يقسم على المسلمين، هذا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. في زمان ثاني عمر كان يؤتى بخراج العراق فيقسم بين المسلمين، طبعا قلنا ليس بالسبيل. فمراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني أن الرسول بتصرفه في الخمس وبصرف الخمس لنفسه فيما يحتاج إليه، وفيما بعد بتصرفه فيه بصرفه في نوائب المسلمين وفي حوائج المسلمين، الخمس كأنما مردود عليكم، الجمع بين النفسين هكذا. هذا إجمال ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في زمان. طبعا إن شاء الله في بحث مفصل نقول من بدء من زمان عمر إشكال في ذلك، وهو أول من منع إعطاء الخمس لأهل البيت، بس تبر هذا الوضع وانتهى إلى ما انتهى. إن شاء الله في مجال آخر نتعرض لبيان ذلك كيف أنه صار هذه الأمور الخلافية بينهم. والأصحاب هذا بالنسبة إلى أصل الخمس في زمان التشريع، أما بالنسبة إلى الروايات تحتاج إلى شرح كما ذكرنا، لكن المقدار الذي الآن أريد بيانه متناسب مع ما نحن فيه. اخيرا اشتهر عند جمله من المعاصرين ان الخمس باصطلاح ليس للامام وانما هو للمنصب، مثلا او ان الخمس من بيت المال كما صرح بذلك السيد الامام رحمه الله في كتاب البيت. وقلنا ان جمله اخرين كالشيخ الانصاري في بحث القضاء ذكرت مصدره صرح بان الخمس ليس من بيت المال، يصرح بأن الخمس لا يجعل في بيت المال وليس بيت المال، بل أمره راجع للإمام شخصه. فلذا لا بأس بتعرض لبعض الوجوه التي الآن اشتهرت وذكرها السيد الإمام رحمه الله لإثبات هذه النقطة. نحن فقط بهذا المقدار نكتفي بتفصيل فيما بعد. السيد الإمام استند إلى بعض الروايات وفيما بعد جمعت هذه الروايات فصارت التالي: رواية لأبي علي ابن راشد حسن ابن راشد البغدادي رحمه الله من أجلاء الطائف، روى عن الإمام الهادي. في الرواية موجود قلت لأبي الحسن الثالث، المراد بأبي الحسن الثالث في النصوص هو الإمام الهادي. اصطلاح أبي الحسن في الحديث غير أبي الحسن في التاريخ، أبو الحسن في التاريخ عند الإطلاق أمير المؤمنين، لكن في النصوص عند الإطلاق هو الإمام السجد الإمام الكاظم. أبو الحسن الثاني في التاريخ هو سجاد رحمه الله، لكن في النصوص هو الإمام الرضا. فرق بينهما، هذا المصطلح ينبغي. أبو الحسن الثالث في النصوص يراد به الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى والده. كتب قلت لأبو الحسن نؤتى بالشيء من قبلنا ويقال هذا كان لأبي جعفر عندنا ما نسبه. فأجاب عليه السلام فقال ما كان لأبي بسبب الإمام فهو لي، وما كان غير ذلك فهو لبركته على كتاب الله وسنة النبي. فتمسك بعضهم بهذا الحديث على أن مراده صلوات الله وسلامه عليه ما كان لأبي بسبب الإمام يعني الخمس، وما كان غير ذلك يعني أمواله الخاصة. ما كان من أموال خاصة فهو ميراث بين الورثة على حسب السهام المعينة. و نحن قلنا مطابقة لبعض المعاصرين نقرأ من حسب الترتيب الذي هو ذكر. طبعا هذا المعاصر هنا استدل بهذه الرواية، لكن في المجلدات الأخرى لما تعرض للخمس تفصيلا ناقش في هذه الدلالة. مناقشته في دلالة الرواية أن في هذه الرواية لم يذكر الإمام أي أن أي شيء من بسبب الإمامة وأي شيء ليس بسبب الإمامة، فقد أجاب ما كان بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث. فلم يذكر الإمام أن مثلا أي شيء بسبب الإمامة، مثلا هل الخمس بسبب الإمامة، لم يذكر هذا الشيء. أي شيء بسبب الإمامة بمعنى المنصب، المنصب. فالإمام لم يذكر الأشياء، فقد السؤال نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر، المراد بأبي جعفر يعني الإمام الجواد أبو جعفر الثاني صلى الله عليه وسلم والد الإمام الهادي. فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا ما نسمع به. فأجاب ما كان بسبب الإمام، لم يقل ما كان بسبب الإمام الخمس من قبيل ما كان بسبب الإمام أملهم. فلم يذكر في الرواية مصادق ما كان بسبب الإمام. نفس القائل في مجلد اخر ناقش هذه المناقشه. لا بعد اجمالا لا بعد. ولو الرواية اصلا ليس في حال صدد که منشاه ها انشاء الله. ولذا تمسک بعضهم به اطلاق الرواية، بعض هم قال اصلا مفاد الرواية ها کده مراده ما کان لعبی به سر الامامین الخمس، ما کنایت عن الخمس ليس به رواية کلمة الخمس اصلا، نؤتا به شیف قال هادا کان لعبی جعفر عندنا ليس فيه لا خمس لا في السؤال لا في الجواب. فاجاب عليه السلام ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي. قالوا مراده من ما موصول مبهمة يعني الخمس، تمسك جملة من المعاصرين بأن مراده من ما كان يعني الخمس، وبعضهم تفتن لعله ليس في عنوان الخمس، فقالوا لا أقل إطلاق الرواية يقتضي الخمس، يعني ما كان لأبي بسبب الإمامة يشمل الخمس إن لم يكن صريحا في يشمل. و قلنا بعضا في الجزء الاول تمسک به روایه، لكن في الجزء الثاني والثالث تنظر في هذا الاستدلال. هذا ملخص كلامهم في هذه الروايه المباركه. الكلام في هذه الروايه كما تعلمون يقع مصدر به اصطلاح سندن و مصدرن و متنن و دلالتن به اصطلاح، اما به لحاظ المصدر الان المصدر الوحيد لهذه الروايه عندنا كتاب الصدوق الفقيه، روا هذه الرواية بتعبيره في كتاب الخمس هكذا في الجزء الثاني أول الجزء الثاني قال روي عن أبي علي ابن راشد، تعبيره هكذا. والشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخته، قد يقال مشيخه وقد يقال مشيخه، بعد يفصل بينهما، المشيخ هو الأفضل، مشيخ لا وجه له. قال في مشيخته لم يذكر في مشيخته طريقه إلى الحسن راشد، فحسب الصناعة الرجالية الحديث ضعيف، يعني باعتبار جهالة طريق الشيخ الصدوق، ولم تذكر هذه الرواية لا في الكافي ولا في التهذيب والاستبصار، لم تذكر في بقية مصادرنا، فعلا منحصرا توجد عند الشيخ الصدوق. والشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخ طريقه إلى أبي علي حسن بن راشد. لماذا أقيد بهذا؟ لأنه ينبغي أن يعرف تفصيل بحث الرجال في محلي. عندنا ثلاثة أشخاص: حسن بن راشد البغدادي الذي كان مولى ووزيرا لبن العباس، وحسن بن راشد الطفاوي، هذا في اسمه اختلاف، قد يقال حسن بن أسد الطفاوي، نجاشي قال حسن راشد الطفاوي، هذا ضعيف ضعفه النجاشي، الأول محل كلام بينه. و حسن بن راشد البغدادی ابو علی، هذا من اعظم اصحاب اجلاء الاصحاب. فعندنا ثلاثه اشخاص. الصدوق رحمه الله ذكر طريقه الى الاول فقط، حسن بن راشد البغدادی الذي يروي عن الصادق عليه، هذا لا يروي عن الصادق. هذا الرجل العظيم الشان كان تقريبا شأنه في زمانه مثل المراجع في زماننا، هو كان في الزمان الذي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في سامراء، انتقلت العاصمة العباسية إلى سامراء، فالإمام في سامراء وهو في بغداد. وفي عدة من المكاتبات اللي واصلة بعضها صحيحة إسناده، الإمام نسبه كوكيل عام له في بغداد، وأن الشيعة يرجعون إليه ويدفعون الحقوق الشرعية له، فيقبض الحقوق الشرعية كمرجع كان للشيعة في بغداد، وفي غاية الوثاقة والجلال جلی و قدر جدا. و نکم ناسابقا مع اثنین آخره ثلاثتهم قرقهم الخلیف الخبیب فی دجله، و لذا جاء فی الروایه فانه عاش سعیدا و مات شهیدا قدس الله نفسه و زکیه من منرزق الشهاده، هو هذا ابو علی. حالا یختلف عن رجلین آخرین اسمهما حسن و حسین، طبعا نحن ذکرنا خصوصا فی هذا البحث ليس الارضنا الدخول فی الرجال، لكن بحث خاص و مطمئن. الان ابو علی ابن راشد، و حالا اکثر چی مشهورون به اسم ابو علی ابن راشد، ابو علی حسن راشد البغدادی، من اجل لا اطائف جدا، لا اشکال فی بطاقتی جلالتی، بل و حسن عاقبتی به شهاده قدس الله نفسه و زکیه و مدایح بی حقی کثیر من نفس الامام المعصوم، حالا ما لا اشکال فی. لیکن اذا تراجعون مثلا کتاب الرجال سید الاستاد قدس الله نفسه المعجم، هران مثلا البرقی و الشیخ و الکشی تعرضو له، لیکن النجاشی لم يتعرض له و الشیخ فی الفهرست لم يتعرض. هذا معنا ان الرجل لم يكن مؤلفا، یعنی الحسن بن راشد البغدادی ليس له کتاب، و این نما ذکر فقط فی کتب الرجال. نحن سابقا شرحنا مفصلا من وقت لایسه ان اصحابنا کتبهم فی هذا المجال علی صنفین، کتب فی الرجال و کتب فی الفهار. و هذا الذي الان مشهور رجال النجاشی او ذکر النجاشی که رجال هذا من الغلط المشهور، اصلا رجال النجاشی لیس له رجال، النجاشی له فهرست فقط، لیس له کتاب رجالی. نه، فی فهرسته قد تعرض لابحاث رجال. سابقا ذکرنا فی ابحاث مفصله کیفیت تمیز البحث الرجالی عن البحث الفهرستی. لاحظتم مثلا الرجل تعرض له الشیخ فی رجالی، و تعرض له الکشی فی رجالی، و تعرض له البرقی فی رجالی. ها ها به کدوم کلها رجال. و اما فهارس الاصحاب النجاشی لم يتعرض له لانه ليس له كتاب. و كذلك الشيخ الطوسی فی الفهرست لم يتعرض. غرضی من هذا التطویل هنا ليس غرضی الدخول فی ابحاث الرجال، لان الرجل اذا كان صاحب کتاب مشهور کان به امکاننا ان نقول لما یقولو الشیخ الصدوق روی ان ابی علی ابن راشد لعله من کتابه، کان به امکاننا ان نقول، لکن بما انه لیس صاحب کتاب فالشیخ الصدوق اذا بدأ به اسمه صاحبتون نقطه لعلكم تعجب شمانه لیس ترتیبی فی البعث ان اذکر هذه الخصوصیات، حتی لا يتصور ان الشیخ الصدوق اذا بدأ به اسمه معناه من کتابه لنه لیسه صاحب کتاب، فبدأ به اسمه لكنه لیسه صاحب کتاب، فلذا الروایت مرسلت. امر الى ذلك ان الشیخ صدوق قال روی ان ابی علی ابن راشد ولم یقول روا ابو علی ابن راشد. فقد تعرضنا لهذا البحث في بعض المجالات مفصلا بعد خلال يوم او يومين مفصلا انه هل بين تعبيرين فرق ام لا، فقلنا ان جمله من اعلام الطائفه اولهم فيما نعلم العلامه، يعني اول من بدا بدراسه المشيخه العلامه رحمه الله العلامه الحلي الى من جاء الى زماننا كصاحب الوسائل وغيره والشيخ المجلسي الاب شارح كتاب الفقيه، واخيرا استاذنا السيد الخوي قدس الله نفسه واستاذنا المعاصر اطال الله بقاء السيد السيستاني، وتعرض لذلك في رساله الاضرار. كان نظرا انه لا فرق بين الروا و رویه، ولكن ذكرنا مفصلا بعيد عدم الفرق، تعبير الاستاذ حفظه الله انه تفنن في العباره، قلنا جدا من البعيد تفنن في العباره من شخص عظيم الشان كالشيخ الصدوق ان يقول روا و رویه بمعنى واحد، ما انه في هذا الفن فرق بعيد بين الروا و رویه. نعم، بما انه ليس لنا الان طريق لمعرفه مراد الشيخ الصدوق، نحن حسن ذكرنا وجوها، طبعا قلنا هذه الوجوه كلها حسن لا من كلمات الاعلام، ان الاعلام رأوا تساوي بينهما، ذكرنا وجوها حسن وجوها اربعه لحمل كلمات الشيخ الصدوق على هذه الوجوه. من جمله الوجوه التي مناسبه مع ما نحن فيه قلنا اذا قال الروفيه ولم يقل الروا لعله اشاره الى ان هذا الحديث لم يسمعه من المشايخ الاجله كابن الوليد، فهو اذا آمن بالحديث، لاحظوا ذهب بعض المعاصرين على ما نغل لي عنهم لم احضر عنده لم اسمع منه، نغل عنه انه قال اذا قال روينا الحديث ضعيف، هذا الوجه هم غير صحيح، التساوي بينهما غير صحيح، ان الرويه اشعار بضعف الحديث هذا هم غير صحيح، لانه في ديباجه الكتاب يقول وكل ما في صحيح فلا يتناسب مع الديباجه، فلذا نحن قلنا من ناحية الصحة لا فرق بينهما. طب على هذا من هذا أنت ذكرت إذا قال روية يعني وجده في كتاب له لم يثبت صحة النسبة، فكيف يقطع يقول كل ما فيه صحيح؟ الآن حتى لا يرد إشكال، فإذا قال روا وروية بلحاظ الصحة لا فرق بينهما بنقطة الديباجة، لا خب في الديباجة يقول كله صحيح كيف يوم، و اما بلحاظ نقطة الفنية يفرق بينهما من جهات بعضها تفصيل البحث قلت في مجال آخر وقت لا يسأل ذلك تعرفنا لذلك الآن الوقت لا، منها أنه حينما يكون الكتاب حديث لم يسمعه من مشايخه الكبار مثل ابن الوليد في الدرجة الأولى، ولكن الحديث صحيح عنده بقراء أخر لأن سماعه من المشايخ طريق بطرق أولى للتوفيق موجود، و نحن ذکرنا مرارا و تکرارا ان شیخ الصدوق مبنا که اکثر مبانی قدما علی اصحاب الوثوق بالحدیث له الوثوق بالحدیث صارتا من تصحیح استادی اخرى بقرائن اخرى ف ولذا قلنا ان الشيخ الصدوق قد يعبر عن حديث ضعيف جدا بحسب المصطلح ضعيف جدا مو انه ضعيف عادي يعبر عنه بالصحيح اللي يخذ راجعون كتاب الى الشرع من باب المثال الا ذكرنا في بعض الابحاث امثلته من باب المثال في كتاب الى الشرع الى اي علته صار يوم صوم ايام البير هذا اليوم من ايام البير يستحب صوم ايام البير يذكر رواية الإسناد وفي غاية الظلم من السنة وينتهي إلى أبي هريرة عن رسول الله وفي غاية الضعف على السنة وفي غاية السقوط ثم قال قال محمد بن علي بن حسين مصنف هذا الكتاب وهذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح يعني هناك صرح بأن هذا الحديث صحيح سبق أن شرحنا أن صحة الحديث عند القدماء بلحاظ مجموع القرائن بلحاظ سند والمتن معن هذه نقطه یعنی لا يلاحظون كما الان عندنا فقط بلحاظ سند بلحاظ سند والمضمون معن يلاحظون مضمون الحديث وسند الحديث بلحاظ المجموع والشواهد الموجوده يحكم بصحه الحديث لانهم معلوم ذاك الحديث بلحاظ المصطلح المتاخر ضعيف جدا وينتهي الى ابي هريره ابن عبد الحديد يقول في كتابه أن مرة قال حدثني خليلي رسول الله ابن أبو هريرة فكان علي هو ابن عبد الحديد يقول علي سلام الله عليه حاضر فكان متى كان خليلك يا كذاب ومن يقول له أمير المؤمنين يا كذاب هذا بعد يمكن يكون حديثه صحيح في شرح النهج يقول ابن عبد الحديد ألن كيف ما كان إذن ينبغي أن يعرف أن صحة الحديث عند الصدوق لا تسابق المعنى الذي عندنا فلعله ولعله طبعا هذا حدث والحدث الآخر الذي ينتظر على هذه الرواية لعله وجده في كتاب غير مشهور نحن عندما تعرضنا سابقا في بحث الحجية ذكرنا هذا الشيء أن مبنى الشيخ الصدوق في الحجية هكذا كل حديث يوجد في كتاب مشهور هذا حجته وسبق أن شرحنا هذا المسلك للشيخ الصدوق وهو المسلك بنفسه لصاحب الوسائل قدس الله نفسه ولعله وجده في كتاب غير مشهور يعني إذا كان الكتاب مشهورا يعبر عنه بقوله روا وأما إذا كان الكتاب غير مشهور لكن شواهد تؤيده قرائن تؤيده حينئذ يعبر عنه بقوله روبيه على أي سواء كان عبارتان متساويتين أم لا المهم هذا الحديث بحسب المصطلح ضعيف لنا مرتد ليس للشيخ الصدوق طريق إليه المشيخ ولو كان بصيغة رواه هذا بلحاظ صدور الحديث وتبين أيضا الآن مصدرنا الوحيد هو الصدوق ومن أين أخذ الصدوق لا ندري بعد أن عرفنا أن المرحوم أبو الحسن علي بن راشد ليس له كتاب فنقل في مصدر متأخر طبعا التفاوت الزمني بينه وبين الصدوق حدود 150 سنة توفي الصدوق تقريبا بعد شهادته ب 150 سنة فالآن لا نعرف المصدر الذي قبل الشيخ الصدوق هذا إجمالا حول هذه الرواية لأني رأيت كثيرا ما تمسكوا بهذه الرواية طب هذا بلحاظ المصدر وبلحاظ السنة وأما بلحاظ الدلالة الذي أنا أفهم من هذه الرواية أصلا الرواية ليست في هذا الصدد أبدا هذا الذي هم فهموا لاحظوا أبو علي ابن راشد وكيل للإمام الهادي بل ولعله للإمام الجواد قبله وكيل مالي فبعض النوبات في زمن الإمام الهادي تأملوا يأتون بالشيء إليه فيقولون هذا كان لأبي جعفر عندنا تعبير كان ولأبي جعفر يستفاد من هذا أن هذا الشيء كان ملكا أما مثل سهم الإمام الذي يدفع الشيء إلى إمام العصر لا يعبر عنه كان ولو فرضنا أن شيعيا أخرج الخمس في زمانه وحبسه في مكان بعد 10 سنوات مات ذاك المرجع جاء مرجع جديد أتوا بهذا المال لا يقول هذا كان له أصلا كان مع مرتكزات الشيعة في سهم الإمام وفي الخمس لا يتناسب لاحظوا تعبير هذا كان لأبي جعفر، و ظاهره كما ذكرنا مرارا و كرارا الالفاظ ظاهرتون في الفعلیه لا في الشعنیه، یعنی بالفعل کان ملکن لعبی جعفر، کان لعبی جعفر بالفعل کان ملکن لعبی و اما التفسیر الذي هم قالوا قالوا الامام يسأل ان کان به سبب الامامه، یعنی هذا فيه احتمالان، احتمال ان يكون به سبب الامامه فهو لي، و احتمال ان يكون به غیر ذلك فهو میراثه. اما علا ما ذکرنا هذا بالفعل قسمان لا احتمالان، في غير الحديث كل شيء فيه حلال وحرام، تعرضنا هذه الاحتمالات في عبارة مثل هذه العبارة، ظاهر هذه العبارة بالفعل كان ملكا لأبي جعفر، بالفعل كان. ثم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الملك الذي لأبي جعفر على قسمين، ملك لمنصب الإمامة فهو لأبي جعفر، لكن ملكون لكن جعل لأبي جعفر بعنوان ملك أبو جعفر بعنوان الإمامة، وأخرى أيضا ملكون له لكن ملك أبو جعفر لا بعنوان الإمامة. هذا ما انطبق على الإمام الحاضر، إذا الإمام الحاضر موجود لا فليس هذا مراد بذلك الاحتمال، كما أنه ليس المراد بهذا الناس بيان و نحو ملكیت ابی جعفر شرعن و به حسب الادله الذي انا افهم من هذا النص، یعنی الشيء الذي يجعل ملكا لابی جعفر يكون على قسمين، يجعل به عنوان الامامه و به عنوان غير الامام، بالفعل كلاهما يزيد. هذا متى يتحقق؟ فيما اذا كان التملك شخصيا لا شرعيا. اصلا مورد السؤال في الرواية عن التملیك شخصی لأبي جعفر صلى الله عليه، يعني شبيه النذر شبيه الوقف، في رواية اخرى ان أبا جعفر صلى الله عليه له وقف مال في قوم وكان شخص متولي لهذا الوقف، فقال اجعلني في حل من عشرة آلاف انا تصرفت فيه، فاجاد رواية ان احدهم يأخذ اموالا ثم يقول اجعلني في حل، هل يحسنني يقول لا اجي في حل، بس حتى من الوقف يبقى شخصي. احسن، الان هذا الذي ينسجم مع الرواية، يعني هناك شخص نظر افرض زوليه فرش او مثلا جوهر شيء شيء ثمين اموال دراهم جعله نظرا لأبي جعفر، فالامام يقول النظر الشخصي يمكن بشكلين، تارة جعل هذا المال لأبي جعفر لأنه امام بحيث لم يلاحظ شخصية أبي جعفر، لاحظ منصبه، فالآن أبو جعفر ما موجود لي، وصارة يجعل لشخص أبي جعفر محمد بن علي بن مزرغة، فهذا ميراثه. هذا بعيد عن يسير، هو قابل منتجم، الخمس أقرب من هذا أصلا ليس في إشعار، لاحظ التعبير هذا كان لأبي جعفر، كان له عندنا، ليس المراد بذلك هذا الخمس كان لأبي جعفر. المنصب انتقل الآن، ما يصير لمنصب الآن المتعارف الشيعة يأتون هذا للسيد السيستاني يقولون هذا للسيد الخوي، خب السيد السيستاني يقول جعل تارة للسيد الخوي بعنوانه شخصا اسمه كذا أبوه كذا، خب هذا ميراث بين ورثته، وأخرى جعل للسيد الخوي بعنوان باعتبار أنه مرجع الشيعة، أفضل مع السيد الخوي في لندن، خب جعل للسيد الخوي لكن بعنوان منصب مرجع الشيعة مو بعنوان شخصي، وقف على السيد الخوي وقته لكن بعنوان مرجع الشيعه، اذا كان بعنوان مرجع لي اذا جعل السيد الخوي بعنوان شخصي ميراث، ما اختلفنا ولكن الخمس ينطبق على الثاني على الاول، وهو ان الخمس اصلا ليس ان الخمس ما تعمل للمقام وليس للشيء، ان اذا كان الحديث باطلاقه شاملا للخمس يعني ناظرا الى التمليك الشرعي، اصلا الروايه ناظره الى التمليك الشخصي، هذا كان لأبي جعفر عندنا، الخمس لا يقول لأبي جعفر، الخمس الإمام، إمام الآن هو ما يعرفون الأمة ما تعلم، لا ليس فيه سؤال أبدا بلا شيء، لا سؤال، لا كلام الخمس موجود، لا أنفال موجود، لا فيه موجود، أي شيء ما موجود فيه، الشيء الذي ينسجم تأملوا في الرواية نؤتى نحن بالشيء هو باعتبار وكيل من قبل الإمام، أن يقول هذا لأبي جعفر كان بعنوان أبي جعفر، هل امام و بالفعل هم هاکده یقول اذا نداره مالا لعبی جعفر وقف مالا لعبی جعفر هل مراد من التملیک الفعلی از شخصی ملک شیئا لعبی جعفر جواب فالامام يقول اذا ملك لعبي جعفر بما انه امام الشيعة فانا انا الامام الان يصلي هذا الذي على قسمين لانه راجع الى الشخص لان النذر بلغ طابع للشخص الامام ما يعلمه ويطلب ان يستعلمه من ذات الوكيل اللي ما يعرف قال هذا لابي جعفر ما يدري للمنصب الامام بما ان القضية شخصية بما ان القضية شخصية الامام يقول اسألوا الشخص نفسه هذا الشخص الذي يقول هذا كان لعبي جعفر كيف كان لعبي جعفر جعله لعبي جعفر لشخصه فهو ميراثه جعله لعبي جعفر بما انه امام فهو دي من تبقى انت مولانا اسأل الله الوقت انتهى قدر